يقرأ. أنا أقرأ. نحن نقرأ. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنتما تقرآن. أنتم تقرؤون. أنتن تقرأن. هو يقرأ. هي تقرأ. هما يقرآن. هما تقرآن. هم يقرؤون. هن يقرأن.